الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أبنائي وبناتي، طلاب وطالبات الفرقة الأولى قسم الشريعة الإسلامية المذهب الحنفي، أرحب بكم وأبدأ معكم شرح الدراسة النصية الخاصة بمادة الفقه الحنفي. أنتم كفرقة أولى أول مرة تدرسون الدراسة النصية، ما شرحناه معكم في الكتاب هذا هو الدراسة الموضوعية. والآن نبدأ في شرح الدراسة النصية من سنة أولى لسنة رابعة إن شاء الله. هنشرح النصي من كتاب واحد وهو كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي للإمام المرغيناني. وأنا إن شاء الله أحاول أنزل لكم الدراسة النصية على صيغة PDF وأرفعها لكم على الجروب إن شاء الله، لكن باختصار بسيط قبل ما ينزل لكم PDF نعرف يعني نتعلم أو نأخذ نبذة مختصرة عن مؤلف الهداية الإمام المرغيناني وكتابه الهداية والمصطلحات التي دائما يكررها ويذكرها في كتابه، ثم نعرج بعد ذلك إلى شرح الدراسة النصية الخاصة بنا وهي باب الماء الذي يجوز به الطهارة وباب التيمم وباب صلاة المسافر. أولا ترجمة لمؤلف الهداية الإمام المرغناني. هو شيخ الإسلام الإمام برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغناني، وهو من ذرية سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كان رحمه الله إماما فقيها حافظا محدثا مفسرا جامعا للعلوم ضابطا للفنون متقنا محققا نظارا مدققا زاهدا ورعا بارعا فاضلا ماهرا أصوليا أديبا شاعرا، له اليد العليا في الخلاف والباع الممتد في المذهب. مولده ووفاته. ولد الإمام المرغناني رحمه الله تعالى بعد صلاة العصر يوم الاثنين الثامن من شهر رجب سنة 511 هجرية، وتوفي رحمه الله ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شهر ذي الحجة سنة 593 هجرية. له مؤلفات عديدة منها كتاب مجموع النوازل وكتاب التجنيس وكتاب الفرائض وكتاب مناسك الحج وكتاب المنتقى وكتاب بداية المبتدي وكتاب كفاية المنتهي وكتاب الهداية. كتاب الهداية، أولا كتاب بداية المبتدي هو مؤلفه الإمام المرغناني. قال: كان يخطر ببالي عند ابتداء حالي أن يكون كتابا في الفقه فيه من كل نوع صغير الحجم كبير الرسم. يقول: وجدت المختصر المنسوب للإمام القدوري أجمل كتاب في أحسن إيجاز وإبداع، ثم رأيت كبار الدهر يرغبون في حفظ الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن، فهممت أن أجمع بينهما ولا أتجاوز فيه عنهما إلا ما دعت الضرورة إليه. حاول أنه يؤلف كتاب يجمع فيه بين مختصر القدوري وبين الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن الشيباني. سماه كتاب بداية المبتدئ، واختار في ترتيب الأبواب الفقهية في هذا الكتاب ترتيب الجامع الصغير تبركا بما اختاره الإمام محمد بن الحسن. ثم قال الإمام المرغناني: ولو وقفت لشرح، يعني لو شرحت كتاب بداية المبتدئ أرسمه، يعني سأسميه بكفاية المنتهي. ثم وفق لشرحه وسماه كفاية المنتهي. ثم لما نظر في الكتاب تبين فيه الإطناب وخشر أن يهجر أو خشي أن يهجر منه الكتاب، فشرحه مرة ثانية مختصرا حاويا نافعا وافيا، سماه الهداية. هو الكتاب الذي سنشرحه هذا العام أو سنشرح منه الدراسة النصية هذا العام والعام القادم حتى سنة التخرج الفرقة الرابعة. جمع فيه في كتاب الهداية بين عيون الرواية ومتون الدراية، وافتتح بتأليفه، يعني بدأ في تأليفه ظهر يوم الأربعاء من ذي الحجة سنة 573 هجرية، وهو كتاب مقبول بين الأنام الخواص منهم والعوام. حتى إن بعض الشعراء كتبوا فيه كلاما في هذا الكتاب، بعضهم يقول: إن الهداية كالقرآن قد نسخت وصنفوا قبلها في الشرع من كتب، فاحفظ قواعدها وانشر مبادئها، يسلم لسانك من زيغ ومن كذب. الإمام المرغناني لما تيجي تقرأه إن شاء الله، وإحنا ليه بنقول كتاب الهداية؟ زي ما بنقول كتاب الهداية هو من الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي، أو كما يقال عليه والكتاب الأم، عليه كثير من الشروح، وأجمع كثير من العلماء بعد الإمام المرغناني على شرح، خصوصا المنتسبون للمذهب الحنفي. له بعض العادات، لما تيجي تقرأ هتلاقي بعض المصطلحات، فلازم أن تعرف المصطلحات هذه تشير إلى ماذا. يعني مثلا إذا ذكر الإمام المرغناني خاصة تصرفه، يعني لما بيتكلم عن نفسه، وإذا كان له رأي خاص به، يقول: قال العبد الضعيف عفى الله عنه. لكن بعض تلاميذ الإمام المرغناني بعد وفاته غير هذه العبارة إلى: قال رضي الله عنه. لما تيجي تجد العبد الضعيف أو رضي الله عنه هو الإمام المرغناني. وليه الإمام المرغناني ما كانش يقول عن نفسه مثلا قال رضي الله عنه؟ لم يذكر نفسه بصيغة المتكلم، تحرزا عن توهم الأنانية، حتى يبتعد عن الأنانية. وهذا من العادات الحسنة التي كانت عند ساداتنا من الفقهاء والمحدثين رحمهم الله تعالى. كان من عادة الإمام المرغناني أيضا في كتابه أنه يؤخر الدليل القوي عند ذكر الأدلة على الأقوال المختلفة. لما يكون في مسألة خلافية بين الأحناف وغيرهم، أو مسألة خلافية في المذهب نفسه، كان يؤخر الدليل القوي ليقع المؤخر بمنزلة الجواب عن المقدم. منها دائما يذكر في الكتاب عبارة: مشايخنا، يريد به علماء ما وراء النهر من بخارى وسمرقند. كان دائما برضو هذه الكلمة أو هذا المصطلح دائما: في ديارنا، يريد به المدن التي وراء النهر. كان يعبر عن الآية السابقة، يعني لو جاءت آية ثم جاءت بعد ذلك تكررت معه، كان لا يذكر الآية، كان يقول: بما تلونا. وكان إذا تكرر معه الحديث أو الأثر، كان يقول: بما روينا أو لما روينا. وكان يعبر عن الدليل العقلي بما ذكرنا وبما بينا، ويعبر عن قول الصحابي رضي الله تعالى عنه بالأثر، وقد لا يفرق بين الخبر والأثر. ودائما أيضا كان يعبر عن الدليل العقلي بالفقه، عندما يقول لما بينا كان يقول بالفقه، أو يقول: الفقه فيها كذا. هذه بعض المصطلحات في المذهب الحنفي. نبدأ بمشيئة الله في شرح الدراسة. هتيجي إن شاء الله لما أبعت لكم المذكرة أو الدراسة النصية، هتجدوا كلام داخل القوسين وكلام خارج القوسين. الكلام داخل القوسين هو كلام الإمام المرغناني أو المرغناني في كتابه بداية المبتدئ، وما خارج القوسين هو كتاب الإمام المرغناني أيضا في كتابه الهداية. يبقى احنا نقول الكتاب اسمه ايه؟ الهداية في شرح بداية المبتدئ للإمام المرغيناني. فهيجي لكم عشان تعرفوا طريقة الوضع، الأسئلة في الامتحان مثلا، خصوصا دلوقتي في سنة أولى، إن أنا بجيب مثلا نص بين قوسين وبطلب منك تشرح هذا النص، اشرحه بقى بالموجود خارج القوسين بما فهمته من خلال هذا الكلام، أو بما استنبطته عند مذاكرتك لهذا النص. إنك هتجيب لي الكلام اللي خارج القوسين دولت، هما الشرح الذي داخل القوسين. يبقى هيجي لك نص، وهينطلب منك انك تكتب نبذة مختصرة مثلا عن الامام المرغناني، سواء عن مولده وفاته، عن مؤلفاته، عن مصطلحاته، عن اسمه ولقبه وكنيته، الى غير ذلك من هذه الامور. نبدأ في الباب الاول في الدراسة النصية، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز. قال، هقرأ لكم ما بين القوسين كلام الإمام المرغناني في كتابه بداية المبتدئ. قال: الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار. هكذا جاءكم النص. ممكن أقول لك هات النص ده، أو أذكر لك هذا النص في ورقة الأسئلة وأطلب منك شرح هذا النص. فتبدأ تاخد كل كلمة من داخل القوسين وتشرح الطهارة. احنا ذكرنا قبل كده، اتكلمنا عن الطهارة في الدراسة الموضوعية، عرفناها لغة واصطلاحا بأنها النظافة من الأنجاس والأقذار وغير ذلك، واصطلاحا رفع الحدث وإزالة الخبث. شرحنا كل هذه الأمور. جائزة بماء السماء، يعني عايز أقول الماء الذي يطهر هذه الأحداث أو النجاسات. أولا ماء السماء، ماء السماء مطلوب منه مثلا إيه؟ ماء المطر، وماء الثلج، وماء البرد. الثلج والبرد إذا ذاب يجوز الوضوء منه ويجوز الطهارة منه. جائزة بماء السماء، الدليل على أن ماء السماء يجوز الوضوء به: قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الله عز وجل لم يقل طاهرا ولكن قال طهورا. الماء الطهور كما ذكرنا في الدراسة الموضوعية هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلق عليها، ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، لكن الماء الطاهر زي ما احنا نقول هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، زي ما قلنا الخل، البنزين، العصير، هذه مائعات طاهرة لكن ليس عندها القدرة على تطهيره، يعني ايه، لا تصح في الوضوء ولا تصح في الغسل وغير ذلك من انواع الطهارة. فماء الله عز وجل قال طهورا، اللي هو بنسميه الماء المطلق، الماء الطهور او الماء المطلق، زي ما احنا قلنا انه هو حكمه أنه يستخدم في العبادات ويستخدم في العادات، في العبادات من الوضوء والغسل، من العادات زي الشرب وغير ذلك من هذه الأمور. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور، لم يقل أيضا الماء طاهر. الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غير من لونه أو طعمه أو ريحه. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفنا أن الماء المطلق هو الماء الذي يجوز به التطهير. فماء السماء، وزي ما قلت لكم إن قاعدة حتى تعرفوا الفرق بين هذه أنواع المياه، أن كل ما نزل من السماء وكل ما نبع من الأرض هو ماء طهور. لم أقل ماء طاهرا ولكن أقول ماء طهورا. خد القاعدة دي معاك وافهمها دايما عشان تفرق بين اي انواع المياه، ان كل ما نزل من السماء وكل ما نبع من الارض، ايه اللي بينزل من السماء؟ ماء المطر والثلج والبرد. ايه اللي بيطلع من الارض؟ عندك ماء العيون وماء الابار، دي كلها ماء مطلق او ماء طهور. ماء السماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. والاودية، وهو الماء الذي يجتمع من الأمطار والسيول والعيون والآبار والبحار. وزي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأله الناس إنا نركب، أو بعض الصحابة، إنا نركب البحر ولم يكن معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. الطهور ماؤه، لم يقل الطاهر ماؤه، الحل ميتته، اللي هو السمك وما في الماء، إذا حتى لو خرج ميتا يجوز للإنسان تناول. ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه، مطلق الاسم، لا المطلق ينطلق يعني أو ينطلق أو ينطبق على ماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار. قال: ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر. ليه؟ لأنه ليس بماء مطلق، ده ماء اسمه ماء معتصر من الشجر والثمر. والحكم عند فقده، أو الهاء هنا ضمير عائد على إيه؟ على الماء. لما نفقد الماء ننتقل إلى الإيه؟ إلى التيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والوظيفة في هذه الأعضاء تعبدية غير معقولة المعنى. مش واحد يقول لي مثلا: طب ليه ما نتوضاش مثلا بالعصير ولا بالخل؟ هذا أمر تعبدي لا تتعدى إلى غير المنصوص عليه. وأما الماء الذي يقطر من الكرم، يعني العنب، فيجوز التوضؤ به لأنه ماء يخرج من غير علاج ذكره في جوامع أبي يوسف رحمه الله. وفي الكتاب إشارة إليه حيث شرط الاعتصار. الكتاب، إذا هذا المصطلح لو وجدته في كتب الحنفية، يقصد بالكتاب هنا مختصر الإمام القدوري. قال: ولا يجوز أيضا، يعني لا يجوز التطهير بماء غلب عليه غيره فأخرجه عن طبع الماء، كالأشربة اللي احنا قلنا عليها، والخل، وماء الباقلاء اللي هو الترمس، ماء الترمس، والمرق. لا يجوز الإنسان أن يتطهر أو يتوضأ بماء المرق، وماء الورد، وماء الزردج، هو الذي يخرج من العصفر المنقوع. دي كلها يبقى انتقل بعد بيان القسم الأول من أنواع المياه، وهو الماء المطلق أو الماء الطهور، إلى الماء الطاهر. قال: لأنه لا يسمى ماء مطلقا، والمراد بماء الباقلاء وغيره، اللي هو الخل والمرق والورد، ما تغير بالطبخ، فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضؤ به. قال: وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد، والماء الذي اختلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان، مادة تستخدم في التنظيف يعني الشامبو غير ذلك أو الصابون. قال الشيخ الإمام، برضو مصطلح مشتهر في كتب أو في كتاب الهداية، الشيخ الإمام هنا هو الإمام المرغيناني، أيضا الإمام المرغيناني أجرى في المختصر ماء الزردجي مجرى المرق، والمروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه بمنزلة ماء الزعفران وهو الصحيح، كذا اختاره الناطفي والإمام السرخسي رحمه الله تعالى. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز التوضؤ بماء الزعفران وأشباهه مما ليس من جنس الأرض لأنه ماء مقيد. أهم حاجة أن يكون الماء مطلق ما اختلطش به شيء، هذه الأمور يعتبر ماء مقيد. ألا ترى أنه يقال ماء الزعفران؟ ما بنقولش ماء وخلص، لكن بنقول ماء الزعفران بخلاف أجزاء الأرض، لأن الماء لا يخلو منها عادة، ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق. ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة؟ يبقى أهم حاجة هنا ننظر إلى مسألة التغير، سواء كان التغير في اللون أو الطعم أو الرائحة. إن تغير الماء في هذه الحالة لا يجوز التوضؤ به. والماء زي ما قلنا هو إيه، يعني مائع يتلون بلون إناء، فلا له لون ولا طعم ولا رائحة، لكن لو شممت أو يعني نظرت إلى هذا الماء، تذوقت الماء، تجد أنه تفرق بينه وبين غيره من العصير وغير ذلك. قال: وكل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به، قليلا كانت النجاسة أو كثيرا. كل ماء، يعني بعد ما انتقل، بعد ما ذكر الماء المطلق وبعد ما ذكر الماء الطاهر، انتقل إلى الماء الذي خالطته نجاسة. كل ماء وقعت فيه النجاسة لم يجز الوضوء به، قليلا كانت النجاسة أو كثيرا. قال الإمام مالك، هذا عند الحنفية. وقال الإمام مالك رحمه الله: يجوز ما لم يتغير أحد أوصافه لما روي. السادة المالكية وإمامهم الإمام مالك رحمه الله تعالى ينظر هنا إلى مسألة التغير في أحد الأوصاف الثلاث، حتى لو وقعت فيه النجاسة في الماء ولم تتغير أحد الأوصاف، فهذا عنده ماء مطلق يجوز التطهير به. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز إذا كان الماء قلتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني إذا كان الماء كثيرا، يعني مقدار قلتين أو أكثر، لم يحمل الخبث. ولنا حديث المستيقظ من منامه وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنة من غير فصد. الذي وبعدين بدأ الإمام أبو حنيفة أو الأحناف يردون على كلام السادة المالكية والسادة الشافعي. قال: والذي رواه الإمام مالك رحمه الله ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جاريا في البساتين. بئر بضاعة هذا ما كان جاري في البساتين ولم تتغير، يعني إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء أو ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، يبقى ورد في بئر بضاعة خاصة، فلا ينتقل الحكم إلى معده. وما رواه الإمام الشافعي رحمه الله ضعفه أبو داود في سننه، وهو يضعف عن احتمال النجاسة. طيب، انتقل بعد ذلك إلى مسألة الماء الجاري إذا وقعت فيه النجاسة. قال: والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر، لأنها الضمير هنا يعود على النجاسة، لأنها لا تستقر مع جريان الماء. مع جريان الماء يعني النجاسة، طالما ان الماء جاري مش مستقر مش دائم، النجاسة لا تستقر فيه. اذا لم يرى لها اثر، ما الاثر؟ قال: هو الرائحة او الطعم او اللون. والجاري ما لا يتكرر الاستعمال، ماء النيل، ماء البحار. لو ان انسان وقف فبال في البحر، هل يضر ماء البحر شيئا؟ لا، يعني الماء يفضل برضه ماء مطلق او ماء طهور يجوز التطهير من الوضوء والغسل به. وقيل معنى الماء الجاري ما يذهب بتبنه، أي يعني بورقه. وقيل أن يضع إنسان يده في الماء عرضا لم تقطع جريانه. يبقى الماء كده كده ايه مش ثابت، فده الماء الجاري. اذا وقعت فيه، يعني انت بتشوف الناس بتلقى فيه القاذورات، في بيرقوا القاذورات في النيل او في البحر، حتى الحيوانات النافقة، يعني الحيوانات الميتة عندما تلقى في البحر لا تغير من خاصية الماء المطلق، فيجوز التطهير به. وإن شاء الله نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله نشرح فيه كتاب التيمم. إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.